لكن مع الأجرومية الخطرين من بداية الأجرومية مش الأخير روح مش يعجل لكن مش تعظيم شيخ علقت الأبيض بشر علينا الأبيض علقت عليها كلها قرونا شرح مك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا لا نجيب الأول جبت الثاني. لا ماشي تبع مكتب آخر. اقرأ. وضعنا. ظلنا وخواتها. ماشي. تفهم في بيت وخص بالتعليق والإلغاء. أطلق. قال رحمه الله قال تحت بيت وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم كذاك تعلم ولغير الماضم سواه نجعل كل ما له زق. قال تقدم أن هذه الأفعال قسمان، أحدهم أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل. فأفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة. قال فالمتصرفة مع ذهب وتعلم فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائما، وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما، والأمر نحو ظن زيدا قائما، واسم الفاعل نحو أنا ظن. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الهدي والدين، أما بعد، فقلنا أفعال القلوب على قسمين، متصرفة وغير متصرفة. فالمتصرفة كظن، كظن يظن ظن، ها يظن يظن ظن، لكن هنا ظن إذا بنيناه لما لم يسمى فاعله كيف نقول؟ ظن ظن يظن، كيف يقال؟ ظن ظن، والأمر ظن ظن، كيف يفرق؟ ظن ها؟ ظن يعني واحد بالسكون واحد بالشدة، مشدد يفتح، لأن ظن أصله ها ظن أصله ظننا أدغم، ها لأنه يظنن أو ظننا ظن ظننا يظنن يظن يظنن. فإذا نقول في الأمر أظنن، فعاد الإدغام اللي موجود في الماضي ظن أظن بالإيه، ما تلتقي ساكنين يعني التقاء على حده هذا ممنوع، فيفتح المشدد يفتح، وقال ظن، واضح؟ فكيف يفرق بينهما؟ يفرق بالسياق، يفرق لماذا بالسياق بين الآمر والمبني لما لم يسمى فاعله. طيب ويفرق أيضا بماذا؟ بالإعراب. ظن زيد عمرا قائما، خلاص ظن زيد عمرا قائما، إذا أمرتك إذا أمرتك أقول ظن زيدا قائما، صح؟ ظن زيدا قائما. طيب المبني لما يسمى فاعله كيف يكون؟ المبني لما يسمى فاعله يزال الفاعل ويصير المفعول هو والفاعل، وهذا في مفعولين، إذا المفعول الأول يصير مرفوع والثاني منصوب. ظن زيد قائما، واضح من طوال غير واضح لم يظن. طيب نرجع إلى المثال العادي يعني البسيط بمعنى السهل، فهم زيد الدرس ابنه لما لم يسمى فاعله، يعني نزع الفاعل